لو كان بإيد اختارك ثانية بدري واجيب اخبارك كان فرق كتير، كان فرق كتير. كنت اعمل بس حسابي وما تفاجئش الاقيك على بابي، كده خطر كبير، كده خطر كبير. لو كان بإيد اختارك ثانية بدري واجيب اخبارك كان فرق كتير، خطر كبير، كده خطر كبير. كنا اتنين بعاد ولا كان على باليك ما بينا سهر لو عاد، ولقيتني ببيع الدنيا خلاص عندي استعداد احبك وما خدتش يوم تفكير. لو كان بإيد اختارك ثانية بدري واجيب اخبارك كان فرق كتير، واستسلم غمض عينيه مش هقبل تاني خلاص تأخير. لو كان